بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا على ال الزائدة وال الموصولة، وعلى تعريف العدد بال، وعلى المعرف بالإضافة، والمنادى المقصود، وأسماء الأفعال. وفي هذا اللقاء سوف نتكلم على اسم الفعل المرتجل والمنقول والمعدول، كما سنتكلم على أسماء الأفعال، اسم الفعل الماضي، واسم الفعل المضارع، واسم الفعل الأمر، أو نقول اسم الفعل الماضي والمضارع والأمر. وكذلك نتحدث عن أسماء الأصوات. يقول المؤلف الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه جامع الدروس العربية: اسم الفعل المرتجل والمنقول والمعدول. قال: أسماء الأفعال إما مرتجلة. تعريف المرتجلة هي ما وضعت من أول أمرها أسماء أفعال، يعني لم تستعمل قبل اسم الفعل بأي شيء. أما لو استعملت في غير اسم الفعل قبل أن تستعمل اسم فعل تكون منقولة، مثل مثلا إليك عني، أي تنحى. قبل أن تكون اسم فعل أمر بمعنى تنحى كانت تستعمل جارا ومجرورا، إلى حرف جر، والكاف ضمير في محل جر، ثم نقلت برمتها هكذا إليك، صارت اسم فعل. إليك عني أي تنحى عني، ابتعد عني. نعم، فلاحظنا أن المرتجل هو أول ما استعمل اسم فعل ولم يستعمل قبله بأي يعني إعراب. فمثال على اسم الفعل المرتجل: هيهات. هيهات لم تستعمل قبل هذا الاستعمال، وهي اسم فعل ماضي بمعنى بعد، اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو بعد هو. وكذلك أف. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. إذن أسماء الأفعال كلها مبنية وتبنى على حركة آخرها، ودائما لا محل لها من الإعراب. وآمين. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. لاحظ كيف جاءنا بثلاثة أحرف، بثلاثة أسماء أفعال: الأول للماضي، والثاني للمضارع، والثالث للأمر. وهذا من حسن الاختيار. فآمين اسم فعل أمر مبني بمعنى استجب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني استجب أنت. هذا القسم الأول وهو أسماء الأفعال المرتجلة. نلاحظ أن كلا من هيهات وأف وآمين لم تستعمل أي استعمال قبل هذا الاستعمال، وهي أنها أسماء للفعل. وإما منقولة. ما معنى منقولة؟ يعني استعملت قبل أن تكون اسم فعل، استعملت مثلا جار مجرور أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو مصدر مفعول مطلق، تمام، ثم بعد ذلك نقلت إلى اسم الفعل. وإما منقولة وهي ما استعملت في غير اسم الفعل ثم نقلت إليه إلى اسم الفعل. والنقل إما عن جار ومجرور كعليك نفسك، أي إلزم نفسك. كيف نعربها؟ عليك قبل أن تستعمل اسم فعل كانت على حرف جر والكاف ضمير في محل جر بعلى، ثم نقلت برمتها، يعني بعلى حرف الجر والكاف الضمير، صارت كلمة واحدة اسم فعل أمر بمعنى إلزم. إذن صارت عليك نفسك اسم فعل أمر مبني على الفتح، الفتحة الظاهرة على الكاف، عليك اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وممكن نضيف إلها اسم فعل أمر بمعنى إلزم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هل نعرب الكاف؟ لا نعربها، صارت جزء من اسم فعل الأمر. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إلزم أنت. نفس مفعول به والكاف مضاف إليه. ومثال ثاني، وإليك عني، إليك عني أي تنحى، ابتعد، ابتعد عن طريقي، إليك عني، كانت جارا ومجرورا، نقلت عن الجار المجرور إلى اسم فعل الأمر بمعنى تنحى. إذن هذا ليس مرتجلا بل منقولا. فإليك اسم فعل أمر بمعنى تنحى مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله أنت، إليك أنت، تنحى أنت، عني جار ومجرور. وإما عن ظرف، ممكن أن ينقل عن ظرف، قال كقوله دونك الكتابة، دونك الكتابة أي خذه، دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ مبني على الفتح، دونك مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، خذ أنت، الكتابة مفعول به. إذن نلاحظ أن دون قبل أن تصبح هي والكاف اسم فعل أمر بمعنى خذ كانت دون مفعول فيه ظرف مكان والكاف مضاف إليه، هكذا كانت، فنقلت من الظرفية إلى اسم فعل الأمر. طبعا الكاف الآن لما أصبحت اسم فعل أمر كلها أصبحت فعل، اسم فعل دون مع الكاف، لذلك لا نعرب الكاف. نعم. ومثله مكانك أي أثبت مكانك، أي أثبت مكانك لا تتحرك، فهو اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى أثبت لا محل له من الإعراب. قبل أن ينتقل إلى اسم فعل الأمر كان مفعول فيه ظرف مكان، مكان، نعم، وكانت الكاف مضاف إليه، فنقلت هكذا برمتها يعني بظرفها والضمير المضاف إليه وهو الكاف مجتمعين انتقلتا إلى اسم فعل الأمر ولذلك لا نعرب الآن الكاف، نقول مكانك كلها، نعم اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب بمعنى أثبت. قال وقد ينتقل عن مصدر وإما عن مصدر كرويدة أخاك، لاحظ كيف رويدة ما قال رويدك كما قال هناك دونك وإليك ومكانك، نعم إذن رويدة ممكن تدخل الكاف عليها وممكن ما تدخل، جائزة يعني. رويدة أصلها مصدر مفعول مطلق، أصلها مفعول مطلق، نعم، فانتقلت من المصدر إلى اسم فعل الأمر بمعنى أمهل. رويدة أخاك، أمهل أخاك، إذن إعرابها هكذا، رويدة اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهو بمعنى أمهل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، طالما أمهل معناها أنت. وأخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه. ومثله بلها الشر، بلها الشر، بلها اسم فعل أمر بمعنى اترك أو دع مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، مستتر وجوبا طبعا، والشر مفعول به أي اتركه ودعه. قال وإما عن حرف تنبيه، قد يكون منقولا عن حرف تنبيه نحو ها، هل كتابة، ها أصلها لما نقول هذا، لاحظ اسم الإشارة ذا، وها للتنبيه، هكذا أصلها حرف تنبيه، لكن الآن صارت اسم فعل أمر، صارت اسم فعل أمر بمعنى خذ. ها اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى خذ لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الكتابة مفعول به. انتهينا من القسمين الأولين، نعم. نعرب اسم الفعل بدون الكتاب يعني ها فقط، يعني هي لا يقال ها وحدها إلا إذا كان جواب مثل أتأذن لي أن أخذ الكتاب، أقول لك ها أي خذه، ممكن اسم فعل أمر تعرب نفس الإعراب، اسم فعل أمر بمعنى خذ تمام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تمام نعم. إذن انتهينا من اسم الفعل المرتجل ومن اسم الفعل المنقول، والآن ننتقل إلى القسم الثالث المعدول. قال وإما معدولة، أسماء الأفعال تكون معدولة كنزالي وحذاري، هذا معدول عن انزل واحذر، بدل أن نقول انزل صارت نزالي، أقول نزالي اسم فعل أمر بمعنى انزل، وهذا قياسي ليس سماعيا كأمثال المرتجلة والمنقولة، هذا قياسي يعني كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف تمام يصح أن تأتي منه بهذه الشروط باسم فعل أمر نسميه معدولا، تمام؟ الله أكبر. إذن كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف خمس شروط له، مثل ضرب مثلا أقول ضرابي، أو اضرب، لا مو من ضرب، من اضرب فعل الأمر، لأنه صار لما قلت ضرابي يعني معناها اضرب، لذلك نحن ننقلها أو نعدل عن اضرب إلى ضرابي، تمام؟ مثلا اكتب أقول من اكتب، في أصلها كتب، متحققة فيها الشروط الخمسة، فعل ثلاثي مجرد متصرف تام ليس ناقصا مثل كان وأخواتها، وهذه الشروط خمسة. فأقول في كتب أو في أكتب كتابي، كتابي اسم فعل أمر بمعنى أكتب، تمام؟ وهذا قد يعني نحتاج إليه خاصة في الشعر، لو قلت أكتب ربما ينكسر البيت، بينما كتابي لا ينكسر، فأنا ألجأ إلى أن أقول كتابي، تمام؟ إذن هنا المعدولة كنزالي من نزل، وحذاري من حذرة، لاحظ كلها فعل ثلاثي مجرد من الزيادات، مو مثل أكرم، هي أصلها كرمة فيها مزيد الهمزة، لا، لازم يكون مجرد. حذرة ثلاثة أحرف، نزل ثلاثة أحرف، وهو تام ومتصرف ومجرد، نعم. نقول نزالي وحذاري، وهما معدولان عن انزل واحذر، عن فعل الأمر. لو قلت انزل لعربتها فعل أمر مبني على السكون الظاهرة في آخره، أما لما تقول نزالي تقول اسم فعل أمر مبني على الكسر في لا محل له من الإعراب، وهو بمعنى انزل. هذا عدلنا إذن من فعل الأمر انزل إلى نزالي، هذا يسمى معدولا، وهذا قلنا قياسي بهذه الشروط الخمسة. الآن سوف يعلق على ما مر معنا من أسماء الأفعال، فيقول رويدة في الأصل مصدر أرود، إروادا، إروادا، هذا مفعول مطلق إروادا، فإذا صغرته تقول رويدا، مصغر إرواد، رويد، تمام؟ فصار نقلوه إلى اسم فعل الأمر، رويدا بمعنى تمهل أو تأنى. إذا رويدا في الأصل رويدا مصدر أرود في سيره إروادا ورويدا، يعني ممكن يكون له مصدرين إروادا ورويدا، أي تأنى ورفق، وهو مصغر تصغير الترخيم، يعني بالترخيم نحذف بعض الحروف، تمام؟ فهنا إرواد فيه همزة وفيه ألف، رويدا لا يوجد الهمزة ولا يوجد الألف، ربما نعم لا يوجد الألف أيضا، أي تأنى بحذف الزائد، بحذف الزوائد، لأن أصله إرواد، إرواد. طيب هي في الأصل رودة، رودة، لما صار مصدر صار إرواد، تمام؟ فالهمزة زائدة والألف زائدة. طيب لما قال رويد حذف الهمزة وحذف الألف، تمام؟ طيب قال وبلها في الأصل مصدر بمعنى الترك، ولا فعل له من لفظه، ولا فعل له من لفظه. لذلك لما نعرب بلها نقول اسم فعل أمر بمعنى اترك، بمعنى اترك أو دع. اسم فعل أمر بمعنى اترك أو دع، مبني على الفتح، بلها، الهاء مفتوحة لا محل له من الإعراب، بلها. ولا فعل له من لفظه، وإنما فعله من معناه وهو ترك. وكلاهما الآن اسم فعل أمر مبني على الفتح، كلاهما يعني رويدة وبلها، اسم فعل أمر مبني على الفتح، تمام. ولا محل له لكل منهما يعني من الإعراب، يعني دائما اسم الفعل لا محل له من الإعراب. وفاعله ضمير مستتر وجوبا، تقديره حسب يعني الفعل الذي هو بمعناه، قد يكون أنت وقد يكون هو، تمام، وقد يكون هم وقد يكون أنتم إلى آخره. فإن نونتهما، لاحظ، إذا نونتهما لم يعودا مبنيين، تمام، صار معربين. فإن نونتهما نحو رويدا أخاك، هاي رويدا مفعول مطلق، صارت مفعول مطلق، أي أرود رويدا أخاك، والعامل فيه النصب فعله من لفظه أرود، تمام. ومثلها بلهن، بلهن أيضا مفعول مطلق لفعل عامل فيه، العامل فيه من معناه لا من لفظه، ما قلنا ليس له فعل، لا ليس له فعل من لفظه بلهن. لذلك نقول مثلا اترك بلهن، اترك بلهن، مثل اجلس قياما أو قعودا، اجلس قعودا، ما عندنا هكذا مفعول مطلق العامل فيه من معناه، الجلوس والقعود بمعنى واحد، تمام، والفرق بينهما قليل، اجلس قعودا، تمام. مثل تبسم ضاحكا من معناه، وهنا اترك بلهن. الشر مفعول به لهذا المصدر، إذن بلهن صارت مفعول مطلق. طيب ممكن أن تضيفهما، تقول رويد أخيك، لاحظ رويد أخيك وبلها الشر، إذن في الحالتين هما حينئذ مصدران منصوبان على المفعولية المطلقة. ما الذي نصبهما؟ قال لفعلهما المحذوف. طبعا الأول له فعل، لكن الثاني له فعل من معناه وليس من لفظه، قلنا. وما بعد المنون منصوب على أنه مفعول به، له، لماذا له؟ للمصدر، مفعول به للمصدر، إذن له الهاء تعود على المصدر المفعول المطلق. وما بعد المضاف، إذا قلت بلها الشر أي دعه الشر، بلها لا نقول دع هنا، بلها الشر، هذه على الإضافة. إذا قلنا بلها مفعول مطلق وقد أضيف إلى مفعوله، فالشر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. إذن وما بعد المضاف مجرور لفظا بالإضافة إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، تمام. قال والكاف التي تلحق اسم الفعل المنقول، مثل إليك، دونك، تمام، هذا منقول من ظرف أو من جار مجرور. هذه الكاف هل نعربها؟ لا نعربها، صارت لما تحول الكلام من الظرف والمضاف إليه تحول إلى اسم فعل، تحول برمته، لذلك لم نعد نعرب الكاف. قال: والكاف التي تلحق اسم الفعل المنقول تتصرف بحسب المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، يعني تقول رويدك يا زيد، تمام، رويدك يا هند، رويدك، لاحظ، ورويدكما يا زيداني ويا هنداني، ورويدكم يا زيدون، ورويدكن يا هندات، تمام. إذن هذه الكاف التي تلحق اسم الفعل تتصرف بحسب المخاطب. ومثلها ها التي نقلت من حرف التنبيه، ممكن أن تدخل عليها الكاف فتقول هاك، هاك الكتاب يا زيد، تمام، وهاك الكتاب يا هند، وهاكما الكتاب يا زيدان أو يا هندان، وهاكم الكتاب يا زيدون، وهاكن الكتاب يا هندات، نعم. وكذلك تقول إليك عني للمفرد المخاطب المذكر، وإليك عني للمفرد المؤنث المخاطبة إليك، وإليكما للمثنى المخاطبة، المثنى المخاطبين، مثنى مذكر أو مثنى مؤنث، إليكما عني، وإليكم عني لجماعة الذكور، وإليكن عني لجماعة الإناث. إلا أنها في رويدك وهاك غير لازمة، طالما غير لازمة ممكن بعضهم يأتي ويعرب الكاف مضاف إليه لأنها غير لازمة، بينما إليك ودونك لازمة لاسم فعل الأمر فلا تعرب. لكن الأرجح حتى في رويدك نعربها كاملة، رويدك اسم فعل أمر بمعنى تمهل، كاملة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن أنت ممكن تقول رويدة، ممكن تقول رويدك، يعني الكاف ليست لازمة، لأن النقل عن المصدر، والمصدر لا يوجد فيه الكاف، أو حرف التنبيه هاك، أيضا تقول ها وتقول هاك، نعم. ويقول لأن النقل عن المصدر أو حرف التنبيه وقع مجردا عنها عن الكاف، قالوا رويدا ورويدا وها بدون كاف، فلم تصر جزءا من الكلمة، لذا يجوز انفكاكها عنهما، عن رويدا وها، فتقول رويدا أخاك، رويدة أي أمهل أخاك، رويدة اسم فعل أمر بمعنى أمهل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل أنت وأخاك مفعول به. وهل كتابة، لاحظ حذفنا الكاف منها ك، هل كتابة، إذن ليست لازمة هذه الها، فنعربها اسم فعل أمر بمعنى خذ، والفاعل أنت والكتابة مفعول به. أما في إليك ودونك ما جردت منهما أبدا من الكاف، في إليك الذي هو كان في الأصل جار مجرور فنقل إلى اسم فعل الأمر، ودونك كان ظرفا ومضاف إليه، نعم. فما سمع عندما صار اسم فعل أمر ما سمع إلى ودون فقط إلا مع الكاف، ولذلك هذه لازمة، تمام. قال إليك ودونك ونحوهما من المنقول عن حرف جر أو ظرف فهي لازمة له، لأن النقل قد وقع فيه مصحوبا، يعني مصحوبا مع الكاف بها بالكاف، فصار أي صار حرف الجر إلى في إليك، والظرف دون في دونك صار وإياها أي والكاف معها، إياها يعود ضمير على الكاف، فصار هو ما هو حرف الجر في إلى والظرف في دون، تمام. وإياها الكاف صارت إليك ودونك، صارت إيش كلمة واحدة يراد بها الأمر، لذا لا يجوز انفكاكها عنه. فدائما تقول دونك ورويدك، عفوا دونك وإليك، تمام. أما رويدة تنفك عنها، يقال رويدة أخاك ويقال رويدك أخاك، نعم. ومثلها ها، تقول ها وتقول هاك. ويجوز فيها أن تجرد من الكاف فتكون بلفظ واحد للجميع. ماذا تقول؟ هل كتابة، هل كتابة يا زيد، هل كتابة يا هند، هل كتابة يا زيدان، هل كتابة يا زيدون، هل كتابة يا هندات. إذا ما تغيرت طالما لا يوجد فيها الكاف، للجميع نقولها. ويجوز أن تلحقها الكاف فتتصرف، تقول هاك وهاكي وهاكما وهاكنا وهاكم، نعم، بحسب المخاطب عندئذ. ويجوز أن يقال فيها هاء، هاء بمعنى خذ، هاء بلفظ واحد للجميع. هاء الكتاب، تقول هاء الكتاب يا زيد ويا هند ويا زيدان ويا هندان ويا زيدون ويا هندا، هاء الكتابة للجميع، مثلها بلفظ واحد للجميع. والأفصح أن تتصرف همزتها، تقول هاء إيش؟ هاء للمذكر المفرد، وهاء للمفرد المؤنثة، وهاء أما للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث، وهاء أم لجمع الذكور، وهاء أن لجماعة الإناث، تمام؟ تتصرف همزتها. قال ومنه قوله تعالى هاء أم، لاحظ هاء أم اقرأوا كتابية، كيف نعرب هاء أم؟ هاء أم اقرأوا وهاء، تمام، وهاء وهاء أما. إذن ممكن أن تلحقها الميم التي هي للجمع أو للمثنى، تمام، نقول والميم أصبحت للجمع، ماذا، أو للتثنية. فهاء أي خذوا كتابية فقرؤوه، خذوا كتابية فقرؤوه. طيب ما إعراب الكاف في رويدك وهاك؟ طالما أنه دخول الكاف جائز، ممكن تقول رويدة وممكن تقول رويدك، فدخول الكاف جائز. ما إعرابها؟ ممكن نعربها حرف خطاب، تمام، لا محل له من الإعراب، وهذا على الأصح. أما في إليك وعليك ودونك، قلنا لازم هذه الكاف، فصارت كلها مع بعضها اسم فعل أمر مبني على الفتح، في لا محل له من الإعراب. إذن أما في إليك وعليك ودونك ونحوها لا إعراب لها على الصحيح، لأنها صارت جزءا من الكلمة، وجزء الكلمة لا إعراب له، فالإعراب إنما هو لهذه الكلمة برمتها. إليك اسم فعل أمر بمعنى تنحى، إليك عني. طيب واسم الفعل المنقول كرويدة والمعدول كنزالي لا يأتي إلا للأمر. إذن عندنا ثلاث أقسام، قسمان منهما لا يأتيان إلا اسم فعل أمر، وهي أسماء الفعل المنقولة وأسماء الفعل المعدولة. ولا يأتي لغيره، لا فعل ماضي ولا فعل مضارع، أما المرتجل فيأتي للأمر ويأتي للماضي ويأتي للمضارع، تمام؟ هذا المرتجل. خذ مثلا للأمر، مثال للأمر مه بمعنى انكفف، تمام؟ انكفف، أقول اسم فعل أمر بمعنى انكفف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، انكفف أنت. قال وهو الأكثر، يعني أكثر ما يأتي المرتجل اسم فعل أمر، وقد يأتي للماضي مثل شتان بمعنى افترق، تمام؟ شتان القوم أي افترق القوم، تمام؟ شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هم أي افترق هم، تمام؟ إلا إذا صرحت به مثل افترق شتان القوم تكون القوم هي الفاعل ولا داعي لأن نأتي بالضمير. وقد يأتي اسم فعل الأمر المرتجل للمضارع مثل وي بمعنى أعجب أو أتعجب، لو أعربنا أعجب أو أتعجب يكون فعل مضارع، وهذا بمعنى، لذلك اسم فعل مضارع بمعنى أعجب وي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وي أنا أي أعجب أنا. وما كان منه منقولا أو مرتجلا فهو سماعي، أشرت إلى هذا المعنى قبل قليل، قلت فقط عندنا المعدول عن فعل الأمر انزل نزالي، اكتب كتابي، اضرب ضرابي، اشرب شرابي، هذا قياسي إذا تحققت فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها، أن يكون فعلا ثلاثيا تاما متصرفا، تمام؟ نعم. يقول هنا وما كان منه معدولا فهو قياسي يبنى على وزن فعالي من كل، لاحظ هذه الشروط، من كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف، خمس شروط. كمن قتل، قتل لاحظ فعل ثلاثي مجرد تام متصرف تقول قتالي، وإعرابه اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب بمعنى اقتل، وضرابي بمعنى اضرب. يا أخي الأمثلة لازم تكون غير هذا، يعني ضرب وقتل وكذا، يعني ممكن تقول له مثلا كل واشرب مثلا، تمام؟ تقول من أكل، من كل أكالي شرابي، تمام؟ طيب إذا قلت صم كيف آتي باسم فعل الأمر فيها؟ صم، صام يصوم، أصل الألف واو صوامي، تمام؟ أما باع أصلها بيع تقول بياعي، اسم فعل أمر بمعنى بيع، تمام؟ بياعي صوامي. نعم. ونزالي وحذاري، جميل نزالي وحذاري، إذن كلها هكذا اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، لما تقول اسم فعل أمر قل بمعنى انزل، وحذاري بمعنى احذر. وشذ مجيئه من مزيد الثلاثي، نحن قلنا لازم يكون من مجرد الثلاثي، فعل ثلاثي مجرد لا زيادة فيه، فإن جاء من زائد على الثلاثي من غير المجرد يكون شاذا، لذلك قال وشذ مجيئه من مزيد الثلاثي نحو دراكي، دراكي من أدرك، لاحظ الهمزة زائدة أصلها دركة، زيدت الهمزة صارت أدرك، تمام؟ فإذا وقالوا دراكي، سمع عن العرب يقولون دراكي اسم فعل أمر بمعنى أدرك مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، سمع، لكن هذا لما لم يستطيعوا أن يضبطوه تحت القاعدة قالوا شاذ، تمام؟ بمعنى أدرك. وبداري كذلك سمعت من بادر، بادر فعل أمر وهو مزيد على الثلاثي، تمام؟ أصلها بدرة فصارت بادر، من بادر بادر، أيضا هذا مزيد الثلاثي فهو شاذ، اسم فعل أمر بادر بمعنى إيش؟ بادر من بادرة، عفوا نحن نقول هي أصلها بادر، نقول عند العدول نقول بداري، فنحن نريد أن نعرب بداري، بداري اسم فعل أمر بمعنى بادر، تمام؟ إذن هو من المجرد أم من مزيد المجرد؟ مزيد المجرد، نعم، من بادر رباع أربعة أحرف بادر، تمام؟ هي من بدرة أضيف إليها الألف فمزيد الثلاثي، لذلك هذا شاذ. ثم قال اسم فعل الماضي والمضارع والأمر أسماء الأفعال أيضا على ثلاثة أنواع، أيضا على ثلاثة أنواع. طبعا هناك يا أخوانا قال اسم الفعل المرتجل والمنقول والمعدول، تمام، قسمها إلى هذا التقسيم، فهل هذا خروج عما كنا نتكلم عليه؟ لا، إنما نظر إلى اسم الفعل من ناحية ثانية أنه يأتي للماضي والمضارع والأمر، تمام؟ يقول اسم الفعل الماضي والمضارع والأمر أسماء الأفعال أيضا على ثلاثة أنواع، اسم فعل ماضي وقد ورد منه هيهات بمعنى بعودة، هيهات بمعنى بعودة، فهيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأيضا فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو بعود هو، نعم. وشتان معناها افترق، إذن اسم فعل ماضي بمعنى افترق مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ووشكان، وشكان، وشكان، تمام، هذا بمعنى أسرع، وأنا وجدتها الكتب ما رأيت أحد يقول أسرع، يقول سريعة، بمعنى سريعة، يقال مثلا لسرعان أو سرعان أو سرعان، السين تأتي بالفتحة والضمة والكسرة، ووشكان مثلها الواو تأتي مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، ووشكان وشكان وشكان، وكلاهما بمعنى سريعة، تمام؟ يقال مثلا لسرعان ما غضبت ووشكان ما غضبت، كلاهما بمعنى سريعة، المؤلف كتبها أسرع ولعلها غير سديدة ولعلها من تغييرات النساخ. هي هكذا وجدتها يقولون بمعنى سريعة، تمام. ويحملان على معنى التعجب، لما قال لسرعان ما غضبت أي ما أسرع ما غضبت، أي ما أسرع غضبك، لأنه ما مصدرية تؤول بمفرد، ما أسرع غضبك، وما أسرع غضبك هذا تعجب، إذن هنا اسم الفعل صار معناه التعجب، صار معناه التعجب. إذن وش كان؟ نقول اسم فعل ماضي بمعنى سرعة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وسرعان مثلها، وإن شئت أن تلفظهما بفتح الحرف الأول أو ضمه أو كسره، سرعان ووشكان، سرعان ووشكان، وسرعان ووشكان، وكلاهما بمعنى سريعة. تمام. وبطآن هذا عكس سرعان، بطآن بضم الباء وكسرها وسكون الطاء، بطآن بطآن. هل يوجد بطآن بالفتح؟ لا يوجد، هنا ضم وكسر فقط، لا يوجد فتح بطآن، لذا قال بضم الباء وكسرها. أما الطاء فهي دائما ساكنة، حتى ما يأتي إنسان يقول بطآن أو بطئان، لا، بطآن وبطآن، عفوا، وبطآن بالكسر، أي أبطأ. ماذا نعربها؟ إذن اسم فعل ماضي بمعنى أبطأ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، أبطأ هو. لكن لماذا لم يقل أبطأ؟ أليست أخف من بطآن؟ قال لا، هنا في فرق بالمعنى قليل. أبطأ تمام، يعني لحد ما على المعتاد والمألوف، أما بطآن أبطأ إبطأ شديدا، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لاحظ كم حرف فيها زائد بطآن على أبطأ، فهذه الزيادة تدل على أن البطء كان شديدا. واسم فعل ماضي، واسم فعل مضارع، انتهى من اسم فعل الماضي. قال وقد ورد منه أوه وآهي بمعنى أتوجع. ماذا؟ بمعنى أتوجع. تمام. إذن أوه وآهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. فأوه اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وآهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أتوجع أنا. وأف معناها أتضجر. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وعندك وا وواهن ووي، كلها أسماء أفعال للتعجب، أسماء أفعال مضارع للتعجب. لاحظ لما أنت تسمع بكلام والناس يتكلمون بهذا يقولون وا، إنه هكذا حصل، يتعجب بكلمة وا، واضح؟ إذن اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وواهن نفسها ووي نفسها بمعنى أتعجب. ومعنى كلمة بخن أي أستحسن. تمام. لما واحد يحدثك بحديث جميل تقول له بخن بخن، يعني ما أجمل هذا الكلام، استحسنته. إذن بخن اسم فعل مضارع بمعنى أستحسن، تمام، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وبجل، بجل معناها يكفي، أو لما واحد يحدثك حديث ويطيل به تقول له بجل، اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى يكفي لا محل له من الإعراب. بمعنى إيش بجل؟ يكفي. واسم فعل أمر، هذا القسم الثالث، وقد ورد منه صح. صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت. أسكت عن ماذا؟ عن هذا الكلام الذي تتكلم به، غير الحديث، تكلم بغيره. أما إذا قلت صهن اسم فعل أمر بمعنى أسكت عن كل كلام، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فلاحظ صح؟ اسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم فيه، تمام؟ هذا النوع من الكلام غير لائق بهذا المجلس، تكلم في غيره. أما صهن لا تتكلم أبدا، ما أحسنك وأنت ساكت، فإذا تكلمت خربت كل شيء. لذلك يقول له صهن اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بمعنى إيش؟ اسكت عن كل كلام. ومه مرت معنا قبل قليل بمعنى انكفف، بعضهم يقول بمعنى كفة، وكأنه هذا عليه تعليق، يعني ما قالوا هذا المعنى ليس سليما بمعنى كفة، قالوا انكفف هي السليمة. ورويدة أي أمهل اسم فعل أمر بمعنى أمهل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وها وهاء وهاك ودونك وعندك ولديك الكتابة كلها بمعنى خذ، خذ الكتابة كلها. إذن ها اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هو بمعنى خذ. وهاء أيضا خذ، وهاك خذ، ودونك خذ، وعندك خذ، ولديك الكتابة. لاحظ لديك الكتابة أي خذه، كلها بمعنى خذ. وعليك نفسك أو عليك بنفسك أي إلزمها، عليك نفسك هنا عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، والفاعل أنت ضمير مستتر وجوبا، ونفس مفعول به والكاف مضاف إليه. وإليك عني أي تنحى اسم فعل أمر بمعنى تنحى مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أي خذه. وإيه أي أمضي في حديثك، زدني من هذا الكلام الجميل، زدني إيه إيه زد، تمام؟ اسم فعل أمر بمعنى زد أو امضي، تمام؟ وحي على الصلاة بمعنى إيش؟ معنى هلم، أو بمعنى تعالى، أو بمعنى أقبل، تمام؟ أي كلمة قلت من هذه هي بمعنى هذه الكلمات كلها لأنها مترادفة. وحي هل، حي هل، حي هل الأمر أي ائته، اسم فعل أمر بمعنى ائتي. وتقول حي هل بدل حي، حي هل، حي هل الأمر، وحي هل على الأمر، يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، أي أقبل بمعنى أقبل عليه. إذا قلت حي هل على الأمر أي أقبل عليه، وإن قلت حي هل الأمر أي ائته. نعم. وإلى الأمر جار مجرور. نعم. وبالأمر أي عجل به. إذن كل ما تأتي بكلمة بعده يتغير معنى اسم فعل الأمر، يعني حي هل الأمر، حي هل الأمر ائته، طيب حي هل على الأمر أي أقبل إليه، طيب حي هل إلى الأمر أي عجل إليه، حي هل بالأمر أي عجل به، تمام. وهيا وهيت بتثليث التاء، هيت هيت هيت، تمام، ثلاثة أحوال لها، أي أسرع، هيا أسرع، وهيت هيت هيت كلها بمعنى أسرع، هيت لك أي أسرع، تمام، اسم فعل أمر بمعنى أسرع. ويقال أيضا هيت لك، هيت لك، أين نعلق لك؟ ما قلنا هيت بمعنى إيش؟ أسرع، أسرع، تمام؟ لك قال متعلقة اللام والكاف متعلقان بأقول مقدرا، أسرع أقول لك، يعني أنا أقول لك أنت انتبه الكلام لك وليس لغيرك. هيت أقبل أو أسرع. بعدها لك أي أقول لك متعلق بفعل أقول المقدر. وآمين معناها استجب اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى استجب لا محل له من الإعراب. طيب مكانك أي أثبت كاملة، هي مكانك نقول اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى أثبت لا محل له من الإعراب. طيب أمامك أي تقدم، تقدم إلى الأمام، اسم فعل أمر بمعنى تقدم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب وراءك أي تأخر، نفس الإعراب. أما المعدول منه فلا يحصر لأنه قياسي كما سلف، تمام؟ يعني أي فعل فيه الشروط الخمسة يمكن أن تنتقل من فعل الأمر الصريح به إلى فعالي، انزل نزالي اكتب كتابي اقرأ قرائي اشرب شرابي وهكذا لا تنتهي، هذا لأنه قياسي. الآن ننتقل إلى أسماء الأصوات. أسماء الأصوات جميلة، قال أسماء الأصوات على نوعين، نوع يخاطب به ما لا يعقل من الحيوان أو صغار الإنسان، طفل لا يعقل، وهو يشبه اسم الفعل من حيث صحة الاكتفاء به، من حيث صحة الاكتفاء به مثل اسم الفعل، لكن لا نقول اسم فعل نقول اسم صوت، أيضا مبني على حسب حركة الحرف الأخير ولا محل له من الإعراب. وإنما لم يجعل اسم فعل لأنه لا يحمل ضميرا، لا يقال في اسم الصوت والفاعل ضمير مستتير لأنه ليس اسم فعل أصلا، اسم صوت هذا. ولا يقع في شيء من تراكيب الكلام بخلاف اسم الفعل، اسم الفعل يدخل في الجملة، أما اسم الصوت وحده تلفظه، تمام؟ كما يقول العامة للحمار عندما يسوقونه حا، فقط كلمة حا اسم صوت لزجر الحمار ليسرع أو لحثه على السرعة حا. ولا يقع في شيء من تراكيب الكلام، أي يأتي مفردا وحده ليس مثل اسم فعل الأمر أو الماضي أو المضارع، فهو يأتي في الجملة بخلاف اسم الفعل، وذلك ما كان موضوعا للزجر كهلا. هلا قديما يقولونها للفرس، إذا أرادوا زجر الفرس يقولون هلا. كيف نعربها هلا؟ هلا اسم صوت. ماذا نعربها؟ اسم صوت، نعم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هلا، تمام؟ اسم صوت مبني على السكون لأن الألف ساكنة لا محل له من الإعراب، فقط هكذا. طيب وعدس، عدس يقولون هذا زجر للبغل، تمام؟ يعني كانوا يقول له أسرع، عدس، تمام؟ اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لكن أحيانا يلفظونها بمعنى البغل، يعني ليس لزجره، إنما يسمى البغل بعدس باسم الصوت الذي يزجر فيه، فيكون محل له محل من الإعراب وليس اسم صوت حسب موقعه من الكلام. الآن يأتينا مثال ونعربه. قال وغيرهما مما يزجر به الحيوان مثل كخ، يقال كخ أو كخي، أو عفوا كخ أو كخ، كخ أو كخ، سيدنا النبي قالها للحسن عندما خطف من تمر الصدقة تمرة وهرب بها ووضعها في فمه، وشعر النبي يركض وراءه حتى لا يبتلعها لأنها من تمر الصدقة ولا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لآل محمد، فلما أدركه ضغط على فمه حتى لا يبلعها ويقول له كخ يا بني كخ كخ، إنها من تمر الصدقة ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهو طفل يمكن عمره 3 سنين أو 4 سنين. نعم، إذن يقال كخ وكخ، اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تمام؟ قال لزجر الطفل عن تناول شيء، كخ يعني ارميها، ارميها من فمك، نعم، أو لتتقذر من شيء أو ليتقذر من شيء. يقول له كخ، تمام. إذا حمل شيء غير نافع يقول له كخ أو وسخ، شيء يعني يضمخه بالوسخ يقال له كخ. نعم، اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد يكون للدعاء كنخ، يدعو البعير للإناخة ليبرك على الأرض يقال نخ، تمام، للبعير الذي يناخ. إذن اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ويقال سأ للحمار ليشرب، ندعوه للشرب بهذا الصوت سأ سأ، تمام، للحمار الذي يورد الماء أو يزجر ليمضي، حتى يزجر ليمضي يعني ليسرع سأ سأ. بالمغرب العربي يقولون له بدل سأ إر إر، يعني امشي بسرعة، اسم صوت، تمام، لدعوته للسرعة. نعم. ونوع يحكى به صوت من الأصوات المسموعة كقب، إذا ضربت بالسيف على شيء كيف صوته؟ قب، يحكي هذا الصوت. إذن أيضا اسم صوت، صوت السيف، تمام، اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وغاقي، هذا صوت الغراب، هو هكذا غاق غاق يعمل، أنا أحكي صوته فيقال اسم صوت مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وطق لصوت الحجر، لما تصطدم حجر بحجر كيف يكون الصوت؟ طق، تمام، أيضا اسم فعل، عفوا اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكذلك ويه للصراخ على الميت، تمام. ماذا يقول العربي الفصيح قديما إذا بكى وندب على ميته؟ يقول ويه ويه، تمام، ولعلها يلفظونها ويه. ولذلك بني نحو سيبويه ويه، سيبويه كذلك، سيبويه مبني، تمام، لأنه آخره مثل هذا اسم الصوت لأنه مختوم باسم صوت. وكلا النوعين من الأسماء المبنية، وكلا النوعين من الأسماء المبنية، ماذا قصد كلا النوعين؟ النوع الذي يحكى والنوع الذي يخاطب به ما لا يعقل، تمام، ذكر لك نوعين كلاهما مبني من الأسماء المبنية. وقد بني لأنه أشبه الحرف المهمل عن العمل في كونه يستعمل لا عاملا ولا معمولا، يعني الحروف المهملة لو نطقت حرف مثلا قاف مهمل ليس له محل، تمام، فهي مبنية، تمام. وقال لأنه أشبه الحرف المهمل عن العمل في كونه يستعمل لا عاملا لا يعمل بما بعده ولا يعمل به غيره، تمام. لذلك اسم صوت مبني على حسب الحركة في آخره لا محل له من الإعراب. وقد يسمى صاحب الصوت باسم صوته المنسوب إليه كما يسمى الغراب غاق، تمام. ست غاقين، ماذا تعرب غاقين؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، لم يعد اسم صوت، صار اسم للطائر الذي صوته غاق، تمام. ست غاقا، غاقا يعني صاحب هذا الصوت اللي هو الغراب، صار اسمه غاق، ممكن نسميه باسم صوته، فيعرب ولا يبنى وله محل من الإعراب كبقية أي كلام معرب. ست غاقا مفعول به منصوب لست، أو باسم ما يصوت له به كما يسمى البغل عدس، لما نريد أن نزجر البغل نقول عدس، طيب نسميه باسم الصوت الذي نزجره به، فأقول ركبت عدسا، عدسا صار يعني بغلا مفعول به منصوب لم يعد اسم صوت لأن سميت البغل عدس. تمام؟ قال ممكن هذا. ومنه قول الشاعر: إذا حملت بدني على عدس، يعني على بغل، صار اسم مجرور بعلى ليس اسم صوت، سماه باسم الصوت الذي يزجر فيه. إذا حملت بدني على ماذا يحمل البدن؟ على الصوت ولا على البغل؟ على البغل يحمل، لذلك على عدس. هنا عدس هو اسم البغل، صار اسم مجرور. تمام؟ على الذي، طبعا سكن هنا لأن هكذا العروض أو الضرب يكون ساكنا حتى ما ينكسر. على الذي بين الحمار والفرس، لاحظ صور لك إياه ليس بحجم الفرس وليس بحجم الحمار، بل وسط بينهما. نعم، لذلك نقول على حرف جر وعدس اسم مجرور متعلقان بحملت. فلا أبالي، مثال ثاني، فلا أبالي من عدا ومن جلس، ليس مثال، هذا تكملة، يعني هذه تكملة الفقرات الاثنتين وهذه الثالثة. لاحظ كلها انتهت بالسين. تمام؟ يعني أحيانا يكون مشطور بحر من البحور، فيحذف شطر كاملا ويترك شطر واحد إلى الأخير. تمام؟ فلا أبالي من عدا ومن جلس، هنا لا شاهد فيه. أي إذا حملته على البغل، حملت بدني على البغل، فصار جار مجرور، وحينئذ يحكى على بنائه. أو على بنائه، يعني عدس في الشطر الأول، إذا حملت بدني على عدس كيف أعربه؟ اسم مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، اسم مبني على السكون في محل جر. ليه؟ لأنني أحكي الصوت بتسمية البغل، كأنني أنا لفظت اسم الصوت الذي يزجر به البغل، فيحكى فأعربه هكذا، اسم مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجار مجرور متعلقان بحملت. وهو القياس، يقول هذا الإعراب هو القياس. طيب، والمختار عند المحققين هو أيضا، فتقول رأيت غاقي بالكسر وركبت عدس بالسكون، وقد يعرب كما عرفته لك بالمرة الأولى جار مجرور. تمام؟ وقد يعرب لوقوعه موقع معرب، لو وضعت مكانه بغل ماذا تقول؟ إذا حملت بدني على بغل معرب، فيقال رأيت غاقا وركبت عدسا. إذا حملت بدني على عدس، اسم مجرور هكذا معرب. وإذا قلت رأيت غاقا أي غرابا، تعرب غاقا مفعول به منصوب. أما إذا قلت غاقي وقلت عدس سكنتها، تقول اسم مبني على السكون في محل جر أو في محل نصب مفعول به. وبهذا نكون قد انتهينا من حديثي ودرسي اليوم، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.